الحمد لله مذل الطواغيت والجبابرة، الحمد لله مهلك الفراعنة والقياصرة، الحمد لله الذي أبيدت تحت مطارق قهره ممالك المتألهين والطغاة والأكاشرة. سبحانك ربنا من اعتز بسواك ذل، ومن استغنى بغيرك افتقر، ومن التجأ إلى غير ركنك فهو ضعيف مهزوم. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، السماوات مطويات بيمينك، والأرض جميعا في قبضتك، وأنت الملك، وأنت ملك الملوك، وأنت مالك الملك، أنت الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية والظاهر بلا عيان والباطن بلا خفاء. البلاد بلادك، والعباد عبادك، والأمر أمرك، والحكم حكمك، وأنت الله تفعل ما تشاء وما تريد. كفانا عزا أن تكون لنا ربا، وكفانا فخرا أن نكون لك عبيدا. سيدي خالقي ومولاي، إنا قد رضينا بك فيلا وكيلا، وبحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم هاديا ودليلا. فاجعل اللهم لنا إلى كل خير سبيلا، واستر اللهم عوراتنا، وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وهيئنا جنودا في خنادق الدعوة والجهاد، واجعلنا من حملة الراية في زمن تهاويها، ومن صناع الغاية في زمن تناسيها، واجعل أشلاءنا ودماءنا ضريبة النصر القادم الموعود، واختم آجالنا بما نرجوه من الشهادة في سبيلك. أي رب لا نخيب وأنت المقصود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. تأمل صنوف الكائنات تجد بها من الملأ الأعلى إليك رسائل، فالكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا، وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقافرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. الله الله في كل الحقائق ماثل، إن لم تكن تراه فهو يراك. وأشهد أن القائد القدوة محمدا رسول الله، سيد ولد آدم، إمامنا الأوحد وقائدنا الأفرد، لا نبغي بغيره قدوة وأسوة ومعيارا ومعلما. طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، جاهد جهاد الأبطال، وضحى تضحية الرجال، حتى تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا. محمد، هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل رعاع؟ أإسلام وتهزمهم يهود وآساد وتأكلهم ضباع؟ أقمت لهم منار الحق لكن أضاعوا مجدك السامي فضاعوا، أضاعوا الطريق أضاعوا الأثر، أضاعوا الدروس أضاعوا العبر، أضاعوا الثناء أضاعوا الفكر، أضاعوا شريعة خير البشر. لكننا نحن طائفة الحق نعلم، يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وسيد الأصفياء وتاج الأولياء ودرة الخليقة طه. وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد احبتي في الله، اني احبكم في الله، فاسمعوا مني ابين لكم لعلي لا القاكم بعد موقفي هذا. ايها الاحبة، لا بد من بصمات على جدار الموت، يضعها من هم على قيد الحياة من اجل دين يراد له ان يموت، ونصرة لاخوة يقتلون وذنبهم انهم حملة هذا الدين، فليس لهم ذنب سوى دين تهون له النفوس ولا يهون. ان اي طرح لا يدعو الناس الى ان يضعوا بصمتهم على جدار الموت اعتصاما وتوحدا بمشروع الحق وجبهة الايمان ضد مشروع الباطل وجبهة الكفر والطغيان، ان اي طرح واي خطاب واي كتاب واي قول لا يدعو الى مثل هذا، فاننا نضع حول صاحبه الف اشارة استفهام بحجم مأساتنا ومأساة امتنا. ايها الاحبة، ان الامر ما عاد خافيا وصار واضحا في ظل بروز قوى الكفر معلنة عن نفسها بتسلحها بعتادها بترساناتها المدمرة بما تملك من طاقات تفتك بالبشرية والإنسانية، باستلامها لمفاتيح صناديق النقد العالمي، بسياسة التجويع التي تمارس، بسياسة الحصار والإرهاب الفكري، بسياسة التمييع الأخلاقي، بسياسة نشر الإباحية والرذيلة بين الناس. من خلال كل هذا برزت قوى الكفر تعلن عن نفسها هبلا جديدا ولاتا جديدا والعزى جديدا، أصناما تريد أن تعبد من دون الله. وللأسف هرول الكثيرون لكي يخروا سجدا عند أقدام أولئك الطغاة الأصنام الرعاديد. سارع الكثيرون وفي قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. في ظل هذه المرحلة التي أطل الكفر فيها بكل ما يملك من عدة وعتاد وخميس عرمرم وجيوش تظن أنها قادرة على اكتساح البلاد وتطويع العباد، وفي ظل صمت جبهة الحق أو تخاذلها أو ترددها لظرف من الظروف، قد تكون علة أو مرضا، قد تكون نقصا في التركيبة الإيمانية، قد تكون خللا في اليقين. المهم وفي ظل نوع من الصمت والتخاذل والارتباك والتردد من قبل حماة الحق ومن جند الحق بين هذا وبين هذا اشرأبت عنق النفاق وتطاولت عنق السبائية والسلولية التي كانت تتدثر بألف ثوب وألف قناع يرهبها الحق وأهله. فلما رأت بأن الكفر قد استقوى وأن الحق قد تردد وصمت بدأت تعلن عن نفسها عبر طرح فكري، عبر مناهج إعلامية، عبر نظريات، عبر مقولات، عبر إشاعات، عبر وشايات، عبر إرجاء، عبر تشكيك. بدأت تطل بكل قوة وتبرز على الساحة حتى نفاجأ أيها الإخوة، حتى نفاجأ بين عشية وضحاها بأن هناك أناس كانوا ظاهر الأمر ملء السمع والبصر ادعاء وتبجعا ورفع صوت بأنهم من أصحاب القضية ومن حملتها، نجد هؤلاء أعوانا لجبهة الكفر على الحق، أعوانا للمتألهين الفراعنة الجدد على الموحدين المؤمنين الصابرين. ولقد أطلوا برؤوسهم في كل مكان، سواء في أرض الجراح كفلسطين وأفغانستان والشيشان وأندونيسيا وكشمير وبورما والفلبين، أو في كل بلد إسلامي ستنكأ جراحه عما قريب. وأنا أقول وأتحمل مسؤولية قولي أيها السادة، فما عاد من خيار لأهل الحق وحملته إلا أن يشاركوا بوضع بصمة على جدار الموت، ولم يبق هناك من حل سوى الحزام الناثر نلف به أجسادنا نفجر فيه قوى الكفر والنفاق، نعلن للعالم الكفري ولجميع أذنابه الرطبة من المنافقين والفاسقين والسبائيين والسلوليين بأن الحق لا يلين ولا يهون، أنه لا يقبل الاستهزاء ولا الانحناء، وإذا ما جد الجد وحمي الوطيس وسار الغبار والنقع، وإذا ما وجدنا أنفسنا أننا ما عدنا نملك إلا خيار الموت فإننا سنموت وبصماتنا جاهزة. أيها السادة، إخواننا في فلسطين علمونا كيف نفهم معنى قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء من خلال نظرية توازن القوى التي يتبجع بها المنهزمون المهرولون. ثبت بطلانها وفشلها على ارض فلسطين حينما قابلت الصدور العزلاء العارية قابلت الدبابات الاباشي وطائرات الاف-16. حينما وجدنا ان الحجر يتحدى البندقية وان الطفل يتحدى الكتيبة وان المرأة تصنع من جسدها الغض الطري الضعيف قنبلة موقوتة تقتل عشرات من الكافرين. ان امة تريد الحياة وتستعد ان تموت لكي تصنع حياتها عزيزة لا يمكن ان تستذل ايها السادة ولا يمكن ان يقهرها احد البتة ولكنه الانهزام النفسي انه الوهم الذي قتلنا لضعف ايماننا ويقيننا انها دعاوى الارجاف والتشكيك انها اصوات المخذلين في الطابور الخامس واتباع ابن سبع وابن سلول الذين ما زالوا يظهرون تحت الف صورة واخطرها حينما يظهروا تحت العمائم واللحاء. ايها السادة اسقط اخواننا في فلسطين للمسلمين في العالم وللعالم الكفري قاطبة بان الذي يريد ان يصنع عزته قادر على ان يجعل عجينتها من الدماء والاشلاء وانها آتية. واذا بنا نجد بان سياسة الكفر وطول المخططات عبر السنين الماضية قد فشلت بحجر الانتفاضة وقد اجهضت تلك المشاريع الخبيثة بمجموعة من الاشلاء والدماء تقدمت قرابين في سبيل الله تبغي الجنة وهل ندندن الا حولها فاين عشاق الجنان. ايها الاحباب حينما نرى هذا الظرف ونرى بان امريكا زعيمة العالم الكفري تزداد ذئبية وتزداد وحشية وتزداد اظهارا للحقد والكراهية كلما رأت ان هناك نصر او صورة من نصر يحققها المسلمون هنا او هناك. حينما نرى مثل هذا صار وجوبا عينيا علينا ان نضع جميعا بصماتنا على جدار الموت. والبصمات ايها السادة انما هي عشر تسمعوها وعوها واذا فهمتم معناها وادركتم مغزاها وصنعتم انفسكم على مقياسها ومعيارها فابشروا بنصر الله القادم وابشروا بزوال امريكا وابشروا براية لا اله الا الله ترفرف من جديد في الخافقين. بصمات عشر اولاها العمامة التي لا تنادي حي على الجهاد عمامة مأجورة عميلة. وماذا يمكن ان اصنفها وانا اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لدهماء الناس وعوامهم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية مات على شعبة من شعب النفاق. فكيف يقبل من العمائم ان تدعو الى غير الجهاد او تسكت عن دعوى الجهاد وكيف يقبل منها زيادة على هذا انها تحارب فكر الجهاد وتلغيه. ايها السادة ايقنوا وصدقوا لا يوجد ولي لا يدعو الى الجهاد. فاذا كان هناك ولي تقبل اياديه واقدامه ولا يدعو الى الجهاد وقابع في خلواته فانما هو صنيعة الموساد لا زيادة ولا نقصان. ايقنوا بان حملة العلم الشرعي وبان من عرف نصوص الكتاب والسنة في ظل الظرف الراهن ليعلم صغار طلبة العلم بان الجهاد صار فرض عين على الامة رجالا ونساء. فكيف نفهم ايها السادة، كيف نفهم دعاوى اولئك الاقزام، دعاوى اولئك المقنعين بثوبنا، المتكلمين بلساننا، الذين يستشهدون بقرآننا في غير محله زيفا وتخذيلا للأمة وإرباكا لطاقة شبابها وتمويتا لهمة رجالها، كيف يمكن أن تبقى لهم عندنا مصداقية وديننا ينحر جهارا نهارا وإخواننا يصفون في كل مكان؟ بصمتنا الأولى العمامة التي لا تنادي إلى الجهاد ولا تقول يا خيل الله اركبي، عمامة مأجورة، عمامة عميلة، اضع بجانبها الف اشارة استفهام بحجم مأساة امتنا. بصمتنا الثانية، انتهى الزمن الذي نشكو فيه لظالمينا. نعم، انتهى الزمن الذي نشكو فيه لظالمينا. مجلس الامن، هيئة الامم، القمة العربية، المؤتمر الاسلامي، كلها حقارات وكلها ضميع وكلها مؤامرة في فصل مؤامرة كبير على شعوبنا العربية والاسلامية. اننا سنطلب حقنا بدمائنا وسنطلب ارضنا باشلائنا، واننا سنربي فتياتنا قبل الذكور على ان يكونوا عشاق موت في سبيل الله، ولتخسى امريكا وليخسى الظالمون. بصمتنا الثالثة ايها السادة، ان من يضع يده في يد العدو نعامله معاملة العدو، ولن نقبل باي حال من الاحوال ان تكون يد بايدينا ويد بايدي اعدائنا، فان بين الحق والباطل لا يوجد حلول وسطى. ان من يقبل ان يصافح الاعداء هو من الاعداء، وان الذي يساومهم او يسالمهم او يفاوضهم هو منهم، ونعلنها بانه خائن لله ورسوله ولقبيلته وامته وبائع لدماء الشهداء في فلسطين. ايها السادة، وان بصمتنا الخامسة، نقول لامريكا وللصهيونية ولكل من يدور في فلكها، اذا ظننتم بانكم تقدرون على ان تمحوا هويتنا او تطمسوا معالمنا او توقفوا جهادنا فانتم واهمون، واذا اردتم ان تنجحوا فيما تريدون فافتحوا معتقلات لمليار مسلم، وجهزوا فرق التحقيق والتفتيش للاجنة في بطون امهاتنا ونسائنا، لاننا اذا عبدنا جميعا فان النطف في الارحام ستولد في القريب العاجل وستصنعها دماؤنا كتائب للثأر والنصر والتحرير باذن الله الواحد الديان. فانتم عاجزون، قتلوا من تريدوا وذبحوا من تشاءوا واقصفوا ودمروا وهددوا وتوحدوا، فكلما نزل علينا صاروخ هبت علينا رياح جنة، وكلما اخترقت طلقة جسد من اجسادنا سيصرخ صاحبه الله اكبر، قلت ورب الكعبة، ايها الفرعون الجديد، ايها الفراعنة الاقزام، ايها الجبناء الرعاديد، فاض الكيل بنا، واشوقاه للاحبة محمدا وصحبه، اللهم عجل بها شهادة في سبيلك يا رب. بصمتنا السادسة، كن كلما ارتفع اذان في مكان وكلما انعقدت جمعة او جماعة سنعلم التزامنا بمبدأ العداء للصليبية والصهيونية. فلا تميع لا تميع في المسألة. فهم اعداؤنا عبر التاريخ هم اعداؤنا والحاضر يثبت انهم اعداؤنا والزمن القادم ومن خلال نبوءات محمد عليه الصلاة والسلام هم اعداؤنا حتى ينزل عيسى كما ورد في الحديث فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل الا الاسلام. وعيسى عليه السلام سيكون في جبهة الايمان قوة فتاكة اقوى من السلاح النووي والذري والبيولوجي والجرثومي. وحسبكم ان اروي لكم حديثا صحيحا عن قدرات عيسى التي ستكون في جبهتنا وصفنا ايها السادة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فينزل عيسى ابن مريم وان نفسه ليبلغ مد بصره النقطة التي ينتهي عندها نظر عيسى يصل اليها النفس ولا يشم كافر نفسه الا مات فاين اسلحة امريكا واين اسلحة الكفر في مقابل هذا الامداد الغيبي الذي سيكرم الله به جبهة الايمان بعد مرحلة الابتلاء وبعد سلسلة المحن. ان نصر الله قادم ايها السادة ان نصر الله آت. بصمتنا السابعة كل ما دون الموت سهل فاذا الموت اولى من دخول النار والقتل اولى من دخول النار. ايها السادة ماذا يملك اعداؤنا لنا وماذا يستطيعون ان يفعلوا بنا؟ يسجنوننا ام يهجروننا ام يجوعوننا ام يقتلون فيمزق الاشلاء؟ كل هذا قارنه بدخول النار. ان بقيت صامتا او جبانا او متخلفا او متثاقلا او تاركا لنصرة دينك ان فعلت هذا فالنار امامك. فقارن ما سيفعل اقصى ما سيفعل عدوك بك بينها وبين النار فستجد ان كل ذلك سهل امام النار سهل. فعليك ان تختار وان تحدد المسار وان تخط المسير وان تعلن المصير. فان فعلت هذا فابشر بان عدوك سيكون اجبن مما تظن وان ما هو فيه وهم بمجرد نفخة من فم موحد يقول لا اله الا الله ستتزلزل عروشه وتتهدم ترسانته. ايها الاخوة بصمتنا الثامنة لا يرعب الكفار شيء كشعائر الاسلام المعلنة. حجاب نسائنا صار مرعبا للكافرين. لحى شبابنا صارت مرعبة للكافرين. احياء السنن واماتة البدع صارت رعبا للكافرين. لان الكفار ايها السادة يروق لهم ان يجدوا امة تغرق في مستنقعات الغيبيات الغير منضبطة بضوابط الشريعة. يعجب الاعداء ان يبقى الاف شبابنا لا يعرفون الا لقلقة اللسان وطقطقة السبح. يعجب اعداءنا ان نكون جميعا مشغولين بالتمسح بالقبور والاضرحة. يعجب اعداءنا ان يسقط في ايدينا وان نقعد جانبا ننتحب كما تنتحب النساء ونطلب من الاموات ان يتحركوا لنصرتنا ونحن قاعدون. يعجب اعداءنا ايها السادة ان ندخل في الخبايا والزوايا والتكايا وان نغلق الباب على انفسنا ولا نعرف الا هذا منقطعين عن جراحنا عن قضايانا ومشغولين بكل غيبية ورؤية ومنام. يعجب اعداءنا ايها السادة ان تلقى في مساجدنا دروس الحيض والنفاس، يتكلم العلماء عن دم الحيض ودم النفاس وينسون الدم الثالث المهرق في سبيل الله، لا يتحدث عنه احد. يعجب اعداءنا ذلك ويغذونه ويرفدونه ويدعمون من يمطرون، ولكن استيقظ عملاق الاسلام، انتفض الشباب، انتفضت افكارهم، انتفضت عقولهم، انتفضت عقيدة التوحيد في قلوبهم، تعلن ان لا ولاء الا لله وان لا خضوع الا لله، واننا نحن يمين الله في ارضه، بنا تفتح الابواب المغلقة، واننا قدره النافذ وقضاؤه الذي لا يرد ابدا. فاذا ارعب الكافرين، ارعب الكافرين بحجاب نسائكم، ارعب الكافرين بحمل كتابكم، ارعب الكافرين باحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة والشكل والسيرة والسريرة، ارعب الكافرين، ارعبوهم بتنشئة الصغار على عشق الموت وحبه، ارعب الكافرين بهتاف الله اكبر تشق عنان السماء والفضاء، ارعب الكافرين بإقبالكم على بيوت الله تحيون رسالتها وترجعون للمساجد دورها فاعلة محركة للأمم، تنطلق منها كتائب النصر وتخرج معادن الرجال والأبطال. أرعب الكافرين بكل هذا، فإنها بصمة على جدار الموت طيبة، بصمتنا التاسعة أيها السادة. إن المولى سبحانه وتعالى قد أمرنا وألزمنا بأننا إذا عجزنا عن النصرة بالنفس فيجب أن ننصر بغيرها، أن ننصر بالمال، أن ننصر بالدعاء، أن ننصر بالبكاء، أن ننصر بالآهات، أن ننصر بالتعبئة، أن ننصر بالتحريف بالتهيئة، أن ننصر إخواننا بأن نجعل مجالسنا حديثا عنهم وعن بطولاتهم وعن شعب همة الأمة لكي تقوم على أمر الله عز وجل. فلا عذر لكم، لا عذر لكم إذا شاءت الأحوال والأقدار والظروف أن يحال بيننا وبين أن نكون مع إخواننا، تمتزج الأشلاء بالأشلاء والدماء بالدماء ونقول لهم الدم الدم والهدم الهدم. إذا عجزنا عن هذا لظرف ما فلسنا بعاجزين على أن ننصر بالمال، سلاحهم يحتاج إلى مال، بيوتهم المهدمة بحاجة إلى مال، الأسر المشردة بحاجة إلى مال، لسنا بعاجزين أن ننصرهم بدمعات في العصمات وركعات وسجدات ودعوات وآهات وصرخات وتكبيرات ولقاءات ومهرجانات ومسيرات تؤطر نفسها على الشكل الصحيح حتى تصبح نصرة للموحدين هناك. لسنا بعاجزين على أن نطلب من المرأة قبل لقمة الطعام دعوة لفلسطين، وقبل كي الثياب دعوة للشيشان، وقبل ان تضطجع في الفراش ان تقف تصلي ركعتين من اجل المسلمات المغتصبات في كل مكان وهي العفيفة التي سلمت. لسنا بعاجزين على ان نصنع من اطفالنا رجالا قبل الاوان وابطالا قبل البلوغ، وان نسمع عن عجائب البطولة من اطفالنا هناك ما تنحني له هامات الكبار والرجال فينا. فاذا نستطيع ان نفعل الكثير. اين مسحة الجهاد في اسركم؟ لا اراها، لا اسمع دويها، لا اسمع صرخات الصغار في الشوارع تعلنها. لو احسن الاباء التربية لانعكست الاثار في الشوارع وفي المدارس وفي كل مكان. فاذا يمكن ان نفعل الكثير الكثير، فاستعدوا واعدوا واعملوا. بصمتنا العاشرة وحدة الكلمة ووحدة الموقف، امران ضروريان لا بد منهما على الصعيد الداخلي وصعيد الأمة المسلمة. ولكن الوحدة التي لا تقوم في أجواء التقى، والموقف الذي لا يحدد على أرضية العبودية، يكونان فيهما دخن، وما الجمع إلا جمع غص غفاء. إننا نريد وحدة الكلمة ونريد وحدة الموقف، ولكن تحت ظلال العبودية وفي أجواء التقى وعلى ضوابط الكتاب والسنة، وأن تكون الراية واضحة وضوح الشمس في كبد السماء لا لبس فيها ولا غموض ولا غباش. إننا نريد أن نفعل هذا ونتمنى هذا، فأعلن وحدة موقفكم ووحدة كلمتكم أيها السادة. هذه بصمات عشر على جدار الموت، من فهمها عني وأدركها مني ونقلها وذكر بها في كل مكان فهو يلعب دورا مهما في التحريض على نصرة إخواننا في فلسطين وفي كل مكان. وختاما أيها الأحبة، أحب أن أبين لكم لأنه إذا كان لا بد من الموت فمن العاري أن تموت جبانا، وإذا كانت الأبدان للموت أنشئت، فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل. أروي لكم واقعة لعله يكون فيها تحريضا لهمتكم وشحذا لكم حتى تقوموا على الأمر. البطل القسامي محمد فرحات الذي قام بالعملية الاستشهادية منذ فترة قصيرة، يبلغ من العمر 17 سنة، احد اخوانه معتقل والاخر مطلوب، واسرته اسرة منكوبة فقيرة الحال، يلتحق بكتائب القسام يطلب منهم ان يفخخوه حتى ينفذ عملية استشهادية، فيردوه لعدة حيثيات، صغر السن وان عائلته منكوبة بالاصل، فواحد معتقل وواحد مطارد، فارجعوه وتفاجأ كتائب القسام برسالة ملتهبة ممن؟ من ام هذا الفتى، من امه تعتب وتوبخ وتطالب وتقول ان ولدي محمدا قد صار رجلا، ولمثل هذا الموقف اعددته، فارجو منكم ان تقبلوه حتى ينفذ العملية الاستشهادية وان تجهزوه، والا ساجهزه انا بنفسي وادربه بنفسي. انها خنساء زمانها، بمثل تلك النساء تربى اجيال البطولة، وواها لهامات الرجال فينا. ويجهز الفتى، يجهز الفتى وتمضي معه امه الليلة تسامره وتشجعه وتشهد همته، الى اين تدفعيه يا ام محمد، الى اين تدفعه؟ الى الموت يا سادة، الى ان يصبح جسده الغد اشلاء متناسقة، وطول ليلها تدعو الله ان يوفقه في العملية الاستشهادية فلا يعتقل او يتعطل حزامه الناس. فلما دوى التفجير دوى تكبيرها واطلقت زغاريدها وقالت الحمد لله رب العالمين. نعم ايها السادة، نعم، وصرخت في من حولها ممن جاء يتراكب، من جاء مهنئا فليقبل ومن جاء معزيا فليدبر، فانها والله الشهادة. ايها السادة، هذه نساؤنا فاين الرجال، هذه فتياتنا فاين الابطال؟ واهم فلسطين، واهم فلسطين، واهم فلسطين، اني اقول ولا اقول مشجعا وبكل ايات السماء اؤكد اني اقول ولا اقول مشجعا لا اقول مبالغا وبكل ايات السماء اؤكد ان اليهود سيتركون ديارنا ويطهر الافاق سيل مزبد لكننا نمضي ويمضي حارنا ويجيء جيل مخلص وموحد فيشنها حربا تزر رمادهم تهد قلاعهم في البحر لا يرى متهود ايه عن فلسطين ايه عن فلسطين الشهيدة كم لنا فيها يطل دم ودمع يجبد ايه عن فلسطين ايه عن فلسطين اصبري وتورعي ان تطلبي منا الذي لا يوجد ان تطلبي منا الكلام ان تطلبي منا الكلام فعندنا نظم ونصر بعد الف ينشد اما القتال فلا نبادئهم به ليقال عنا انهم لم يعتدوا اما الجيوش فخانها ضباطها اما السلاح فبالشروط مقيد اما الجنود فاجبنوا وتملعوا اما الشعوب فانها لا تنجد والقدس فاستحل اليهود رحابها فالامنيات على سواها تعقد الحق في لغة الطغاة تعنت والحق في لغة الرعاع تودد الحق هذا اليوم طائرة واسطول وشعب مارد متمرد ورسالة الصاروخ خير رسالة لا ملحد فيها ولا متردد شعب الشآم وانت شعب يافع تزحو القوى فيه وعودك املد فخذ النتائج من تجاربنا فقد ضحى سواك لها وانك تحسد العاقل تكفيه الاشاره والاحمق لا تنفع معه العباره اقول قولي واستغفر الله فاستغفروه الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا رسول الله قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وحذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان والسعي الحثيث إلى النصرة والنصرة في سبيل الله محذرا نفسي وإياكم قول الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون انفروا خفافا وثقالا وإن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم صلاة وسلاما ترزقنا بهم الشهادة وتبلغنا بهم الزيادة وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعن معهم يا رب آمين آمين آمين أيها السادة قبل أن نرفع أكف الضراعة أحب أن أبين مسألتان اثنتان الأولى وجت ومنذ فترة أنباء في الأحياء والشوارع بأن الشيخ محمود ومن معه يعتدون على الناس ويضربونهم في عرض الشوارع. ولم يستبينوا حقيقة الأمر، إنما نحن الذي فعلناه هو أننا طبقنا حكما من أحكام الله ينص عليه القانون، ينص عليه دستور البلد. فنحن أقسمنا بربنا وخالقنا بأننا لا نسمع أحدا يجهر بالكفر بالله أو شتم الله ونحن نسمع ونرى إلا وسنرد على هذا وسنعزر صاحبه بعد أن نقول له اتق الله. وإني قد أصدرت بحثا متكاملا حول المسألة وموجود على الجدار المقابل حتى تعرف حكم الله في المسألة، وأقوال العلماء والفقهاء مجتمعين بلا خلاف بينهم. وإن هذا الأمر قد وقع ولا ينكر، وإني أدعوكم وأوهب بكم ألا تكون نساؤكم أغلى عندكم من الله، وأن لا تكون غيرتكم على أعراضكم أشد من غيرتكم على ربكم، فإني لا أعلم جازما بأنكم أصحاب نخوة، وإذا ما شتم الله لن تسكتوا، لأني أعلم جازما أنه إذا شتمت نساؤكم لن تسكتوا، فيا من زوجه أغلى عنده من ربه تبا لك، ويا من حريمه أغلى عنده من خالقه سحقا لك. إننا أيها السادة نريد أن نطبق حكما، نريد حينما يرى الناس من يحمل الإسلام ومن يمثله أن لا يتجرأ على خالقنا ولا يتجرأ على مولانا. وإننا ما فعلناه هو رد اعتداء، حينما قلنا لهم اتقوا الله فحاولوا الاعتداء بقبضهم وقبيضهم وبجموعهم وما يملكون. ونحن إذ فعلنا هذا نعلن حقيقة الأمر، إن هذه الأحداث كان سببها دفاع عن الله سبحانه وتعالى. أما الحكم الشرعي فتجدونه ملفقا هناك، وأما النص القانوني فالمادة 462 تقول: من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 208 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية او حث على الازدراء باحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين. المادة 463 يعاقب بالحبس من شهر الى سنة من احدث تشويشا عند القيام باحدى الطقوس او الاحتفالات او الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس او عرقلها باعمال الشدة او التهديد. من هدم او حطم او شوه او دنس او نجس بناء مخصصا للعبادة او شعارا او غيره مما يكرمه اهل ديانة او فئة من الناس. ويوجد شرح مفصل لها يضيق الوقت على ان اقرأه. فاننا ايها السادة اذ نعلن هذا فنوضح المسألة. الامر الثاني، ضجت المحافظة بنبأ جرى حول مشكلة تمت فصولها في فندق بولمن الشهباء في حلب، وكان الشيخ محمود طرفا فيها. ايها السادة، ولقد تكلم الناس شرقوا وغربوا واولوا وفسروا كما يريدون، ولكن حقيقة الامر هي على التالي: اذا كان اخواننا في فلسطين يعانون من شارون واحد فايقنوا باننا نعاني من الف شارون، وايقنوا بان هناك من يكون خطرا على دعواتنا وديننا مباشرا اكثر من هؤلاء اليهود المحتلين، لانهم يجهضون العمل في بداياته. هؤلاء يدنسون، يشوشون، يشوهون كل صورة نبيلة قامت على امر الله عز وجل بدافع نفسي او شيطاني او بدافع من العمالة او بدافع من الخيانة او بدافع من نفسة الشيطان. خلاصة المسألة ان هناك مجرم ومعه سلة اعتدوا على دعوتنا منذ زمان طويل، اساءوا اليها، تآمروا ومعهم بعض العمائم المأجورة. وشرحت فصولها في مادة بعنوان هذا ما اشاء الناس عني ويعلم الله خلافه، واستطاعوا ان يبتزوا مبلغا ماليا تحت دعوى المشاركة في العمل من احد الاشخاص الذي يعرفه غالب الحضور من احبابنا هنا ويعرف الفصول. اخذوا المبلغ باسمي ومن خلال، ثم اكلوه، وحتى يبرروا نصب هذا المال واكله اذ افاجأ يشنون حملة معاكسة تقول باننا نحن من اخذنا المال، وبدأوا يشيعون اقاويل السوء والبهتان. انعقدت مجالس عشائرية ولجان تحكيم وقضاة وشيوخ على ان يرتدع هؤلاء وعلى ان يعودوا الى رشدهم، لكنهم ابوا. وبعد مرور 3 سنوات وزيادة دخلت واسطة خير في القضية، فحددوا لنا موعدا في فندق بولمن الشهباء على ان يدفعوا المال وينهوا القضية ويقدموا الاعتذار. فلما تواجدنا هناك مع بعض الاخوة اذا بنا نجد هؤلاء الطغاة ابن الكور ومن معه، نجدهم قد نصبوا لنا صورة هزلية، ارادوا في ذاك المكان القذر ان ينالوا منا ومن كرامتنا ومن ما نمثل نحن من دين، واذا بنا نفاجأ بانهم فعلوا هذا الامر من جديد فصلا من فصول مؤامرة وخبث، وحاولوا الاعتداء، مما دفع بعض الاخوة الى رد الاعتداء عن انفسنا، ثم خرجنا بكل هدوء. هذه القضية جرت ايها السادة، ابين فصولها لانني وللاسف اكتشفت بان دعوات الاحرار وان المنبر المقاوم يرصده 1000 و1000 و1000 من خفافيش الظلام ينتظر فرصة مناسبة حتى ينقض عن الدعوة والداعي وحتى ينال منها كل نيل. فاذا اقول لكم بان هؤلاء مجرمون، واني اقسم بربي قسما لا حنث فيه ولا اثم باننا نملك ادانة بانهم على صلة بجهاد معادية، بجهات معادية وظفتهم لكي يفعلوا هذا الفعل الشنيع. فيا ايها السادة خذوا مواقعكم في الدفاع عن دينكم، واتخذوا الموقف الصادق في الذب عن عرض الدعوات، وقمموا كل فم يريد ان يسيء او يبالغ او يفسر على هواه. اما انا فلا اقول الا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم ان تخلى عنه جميع الناس، ويوم رمي باحجار اهل الطائف، ويوم سب وسال دمه، لا اقول الا كما قال اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وعواني على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى عدو يتجهمني ام الى قريب ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، عليك بجموع الكافرين، عليك بجموع المشركين، عليك بجموع الظالمين، عليك بجموع الفاسقين، عليك بجموع المخذلين، عليك بجموع المرجفين، عليك بجموع المشككين، عليك بجموع الخفافيش، خفافيش الظلام. اللهم انهم لا يعجزونك، اللهم انك القادر عليهم، اللهم طهر طريقنا من هؤلاء، اللهم نق مسيرتنا من هؤلاء، اللهم ازح من دربنا درب الشهادة والاستشهاد، اللهم انهم عرقلوا خطانا، اللهم واساءوا الى دينك ودعوتك، فخذهم اخذ عزيز مقتدر يا الله. اللهم عليك بامريكا، عليك باحوالها، عليك باذنابها، عليك بكلابها، عليك بالصامتين عنها، عليك بالراكعين عند عتباتها. اللهم ان امريكا طغت في البلاد فاكثرت فيها الفساد، فصب عليها ربنا صوت عذاب انك لبالمرصاد. يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله. جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. ربنا ربنا ربنا الى من نلجأ يا ربنا؟ من نقصد غيرك الهنا؟ ربنا اغلقت الملوك ابوابها ووضعت حجابها ونصبت حرابها وما بقي الا بابك مفتوح لنا للمستضعفين يا الله. ربنا اننا جندك اننا عبادك عزتنا من عزتك وقوتنا من قوتك فإلى من تكلنا يا الله؟ إلى من تكلنا يا رب؟ لسنا أهلا للدعاء ولكنك أهل للإجابة. أخرستنا ذنوبنا وأنطقنا كرمك وأسكتتنا عيوبنا وأفصحنا بجودك. إلهي إلهي من للنساء الأيامى؟ من للأطفال اليتامى؟ من للمساجد المهدمة؟ من للدور تقصف على رؤوس ساكنيها؟ من لذرات التراب المأسور؟ من لأنين المشرى؟ من لبكاء الأقصى؟ من لنداء القدس؟ من لصرخات العفيفات يغتصب؟ من يلبي صرخة وإسلاماه؟ يا رب يا رب يا رب يا رب جراحنا تناديك يا رب، أعراضنا تناديك يا رب، مقدساتنا تناديك يا رب، أحرارنا ينادونك يا رب، من في العراء يناديك يا رب، الكل يناديك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب بلغت بين الزبع يا رب، تجاوزوا كل حد، تجاوز الظالمون المدى، قال ليل الكافرين، قال ليل الفاسقين، قال ليل الإباحيين، قال ليل العملاء، قال ليل الجبناء، قال ليل الغساء، الأحرار ينادونك يا رب، افتح أبواب الجهاد، افتح أبواب الجهاد، أنت القادر عليها. دماؤنا فداك، أجسادنا فداك، أموالنا فداك، أولادنا فداك، كل من عليها فداك. يا رب يا رب هبت نسائم الجنة يا رب يا عارجها يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هيا جندك يا رب، حرك طلائعك، وجه ستائبك، جندك في الخفاء، حركهم يا رب، حركهم يا رب، حركهم يا رب. امريكا تقول انك غير موجود، تقول انك غير موجود. يا جبار، أبواب السماء فلتتفاقع، فليهتز عرشك غضبا. جبريل ومن معه يا رب، جبريل ومن معه يا رب، هدم بنيانهم، زلزل أركانهم. يا قاصب الجبابرة، يا مبيد الأكاسرة، اقسم جموعهم واكسر شوكتهم واجعلهم فرعى كأبي جهل. يا رب يا رب يا رب يا رب انتفض اخواننا اعتمادا عليك. نحن خذلناه فحاشاك ان تفعل. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب انهم ضعفاء فقوهم، انهم فقراء فاغنهم، انهم عراة فاكسهم. يا رب يا رب تركتهم الأمة يا رب، فحاشاك أن تفعل يا الله. يا رب من أجلك قدموا الأشلاء والدماء، فعجل بنصرتك يا رب، عجل بنصرتك يا رب، عجل بنصرتك يا رب، عجل بنصرتك يا رب، واجعلنا بعض جنود النصر يا الله، واختم آجالنا بما يرجوه من أمل الشهادة في سبيلك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، فلينفذ وعدك ولتظهر نبوءة نبيك، ونحن محل لها يا الله. انك لا تجرب ولكننا نجرب، فجربنا ربنا، جربنا ربنا، جربنا يا الله. انا نموت في اليوم الف مرة، فهي مرة واحدة اجعلها في سبيلك، اجعلها في سبيلك، وعجل بها يا مالك الملك يا رباه. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وآلهم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.